عمياني قالوا بحبك عيني وما نطروا ردك قالوا لي حبوا حبيتك شي شافوا شي شافوا صاروا يغنوا بعض يغنوا ويقولوا لقلبي مبروك ما حكيوك دفري وقعوا دابوا عيشوا لما قدامه اللي